قلنا شوية في الدين، احنا قلنا ان اطول آية في القرآن هي آية المدانة، والدين المعاملة، وعلى الانسان ان يحسن في امر المعاملات لانها خير سفير للدعوة الى الله جل في علاه. فتكلمنا على الذي يماطل في الدين وكيف العقوبة، وتكلمنا عن الشرط الجزائي، والاسبوع الماضي تكلمنا على ان ايضا ان الرجل الذي ماطل واراد التوبة والاوبة قال ومن حسن توبتي ان احسن القضاء، ان ازيد على القرض بعدما اخذت القرض وانا اتعبت الرجل وما طلته، فعلي ان ازيد احسانا له، خيركم احسنكم قضاء. وبينا كلام العلماء في ذلك، يبقى لنا فقط بان الرجل الذي اخذ الدين من المصرف وما طلع لكن عنده ارصدة اخرى يتاجر بها، فهل يمكن للمصرف ان يسحب هذا المال من رصيده دون رضاه ام لا؟ هذه المسألة التي نتكلم فيها الان ونبين الخلاف الفقهي في ذلك. قال يجوز أن تشترط المؤسسة في عقد المداينة أنه عند تأخر المدين عن السداد يحق للمؤسسة الاستيفاء من أي أرصدة في حسابات العميل لديها، سواء كانت جارية أم استثمارية، وذلك دون الحصول على إذن من المدين إذا كانت الأرصدة من عملة الدين نفسه. أما إذا كانت مختلفة عنها فيجب تحديد سعر الصرف بالاتفاق وبالحصول على تفويض العميل للمؤسسة بالصرف بالسعر السائد. هو الآن مسألة هذه قاعد علينا هذه الجزئية الأخيرة، إن كانت بعملة واحدة علمنا المسألة، إن كانت بعملة مختلفة قال أما إذا كانت مختلفة عنها دراهم ودولارات فيجب تحديد سعر الصرف بالاتفاق، يعني تحديد سعر الصرف مسبقا، فإن كيف مسبقا يعني يقول له خلاص الدولار بقى بثلاثة، سواء بقى في يوم السداد ويوم السحب بخمسة بسبعة بتسعة، لا هياخد ايش؟ ماشي. قال او بالحصول على تفويض العميل للمؤسسة بالصرف بالسعر الزائد. طيب خلاص نبدأ في هذه المسألة. اولا هي مسألة هذه المسألة فقهيا، وهو صورة المسألة زيد اقترض من المصرف 100,000 وعنده مليار او قول مليون أرصدة أخرى للتجارات عامة في نفس المصرف أو في مصارف متفقة مع المصرف، فما طلع في الدين الذي أخذه، ما طلع في هذا الدين، فهو يقول لي المصرف، أنا المصرف لي أن أشترط عليه أنني لو ما طلتني أو أخذت علي لأنك استوقع بها الضرر، فعلي أن أرفع الضرر عن نفسي، لي أن أسحب من رصيدك دون الرجوع إليك، يعني دون رضاك. طيب فقال لي أنا فعل ذلك وأشترط عليه الحق. الآن وقعنا في مسألة الشرط المسبق، أهو الآن ده عقد بشرط، عقد بشرط. فأولا أقول هو قال يجوز ونحن نقول يجوز وندين الله بالجواب. أولا لا إشكال في الشرط لأن هذا الشرط يوافق كتاب الله جل في علاه، والعلماء في مسألة الشروط المسبقة لهم قولان، القول الأول قول الحنابلة والقول الثاني قول جمهور العلماء. أما الحنابلة فقالوا كل شرط على الحلم، وهذا ترجيح شيخ الإسلام تمية لحديث الترمذي وهو حديث ضعيف جدا ولكن المعنى صحيح. المسلمون عنده شروطين، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فقالوا يبقى إذن الأصل في الشروط الإيه؟ حل. وده طبعا اللي حدا بالحنابلة أن يقولوا بأن المرأة لو اشترطت على زوجها في العقد ألا يتزوج عليها فيجب له الوفاء بذلك، فإن لم يفي لها أن تقول طلقه، وهذا كلام الحنابلة، وهذا كلام أوهم بيت العنكبوت، وهذا كلام باطل مخالف شرع الله جل في علاه، لأنها قد اشترطت عليه ما يمنعه أو يحرم عليه ما أباح الله له، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فإن تزوج فقالت لم تفي، قال نعم لم أفي لأنني قد قصدت ذلك، لأن هذا الشرط يخالف شرع الله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله ولو كان 100 شرط فهو باطل. عامة هم يقولون إذن الأصل في شروط الحل، أما الجماهير الشافعية والمالكية وأيضا الأحناف قالوا الأصل في الشروط المنع لا الحل، لأن السلام قال كل شرط، نص في العموم كل شرط ليس في كتاب الله، يبقى إذن لابد الشرط يكون نابع من إيش؟ من كتاب الله موافق للشرع، فقالوا يبقى إذن الأصل في شروط المنع مش الحل، ونحن ندين الله بالقول الثاني وأن الأصل في شروط المنع لا الحل، لكن هذا الشرط هل هو يوافق ولا ما يوافق؟ الحق أنه يوافق، لأنه بيشترط أن يرفع نفسه الضرر، ولا ضرر ولا ضرار، بيشترط أن يسترد حقه بما استطاع، وهذا في شرع الله جل في علاه، لأن الحق لابد أن يأخذ المرء كما سنبين. إذا أول الشرط فدنا منها وأنه يجوز في ذلك. طب وهل يجوز أن يسحب رصيده دون أن يدري الآخر، دون أن يعلمه، دون أن يرجع له؟ الحنابلة وقفوا أولا وقالوا لا يجوز، لا يجوز. والشافعي والمالكية والأحناف قالوا يجوز. قلنا إذن ائتونا بالأدلة. أما الجمهور الذين قالوا يجوز، قالوا هذه المسألة أصل المسألة، هذه المسألة اللي هي في المصارف. طبعا كان الشافعي بيدخل المصرف له مهابة في المصارف، الشافعي إذا دخل المصرف طبعا كان الصراف بيسرع له تحت، ولا أبو حنيفة كمان في مصارف عندهم لا، لكن هذه مسألة ترتكز على هذه المسألة القديمة. هذه المسألة مسألة اسمها مسألة الظفر. رجل له حق، زيد له حق عند عمرو، فما طاله عمرو فجحد الحق، فظفر به زيد من خلف عمرو، ذهب إلى بيت ما يدري أنه بيت عمرو الآخر، ورد فيه الكنوز معبأة، ومن الكنوز ماله، فأخذ ماله وخرج دون أن يستأذنه. هذه المسألة مسألة الظفر، ظفر بحقه الذي ما طاله الآخر وجحد به، فظفر به دون أن يرتضي الآخر، هل يأخذه أم لا يأخذه؟ يبقى المسألة هنا أصل مسألة قديمة اسمها مسألة الظفر. فقال الشافعية والمالكية والأحناف قالوا يجوز. يبقى إذن الشافعية والمالكية والأحناف يقولون للمصرف يجوز لك أن تسحب من رصيد هذا المماطل حقك ولا تزيد عليه، حقك ولا تزيد عليه دون رضاه. قال دون رضاه. قلنا دللوا على ما قلتم. قالوا قد قال الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقب بالمثلية. يبقى إذن أباح لك أن تعاقب بما عوقبت به، لكن اشترط شرطا أصيلا، وهو أجيبوا حبيب المثلية، أجاب قد أجاز بالمثلية، اشترط شرطا عظيما وهو المثلية. وقال الله تعالى من اعتدى عليكم بالجحود، من اعتدى فاعتدوا عليه بمثل. العلماء يقولون هذا ليس اعتداء، رد الحق ليس اعتداء، لكن المعنى هنا معنى ايه؟ اما اهل اللغة الذين يعتقدون بالمجاز والحقيقة قالوا هذا من باب المجاز، ونحن نقول لا، هي من لغة العرب، من اعتدى عليك فاعتدي عليه، هذه من باب المشاكلة ليشعر بالألم الذي اوقعه عليك، من باب المشاكلة. وإلا فارتداد الحق ليس بايه؟ باعتداء. رجل مظلوم يرفع نفسه الظلم يكون معتدي؟ لا، ليس بمعتدي، ما على المحسنين من سبيل، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وأيضا في قول الله جل في علاه ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، وقول الله فأولئك ما عليهم من سبيل دلالة واضحة جدا أنه لا مؤاخذة في من انتصر لنفسه ودفع الضر عن نفسه، لا سبيل، هو نص في الآية ما عليهم من سبيل، فلا مؤاخذة عليه ولا حرمة عليه. هذا من الكتاب. ومن السنة القصة العظيمة التي جاءت عن هند رضي الله عنها وأرضاها، أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، وهند هذه من يعني نقول من رفعاء أهل مكة، من فضليات نساء أهل مكة، لما جاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليها ألا يزنين ولا يأتين المهتان يفترونه بين أيديهن وأرجلهن، فلما قال أشترط عدم الزنا فقبضت يديها، وهي النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم عليه، لكنه لما قبضت قالت أهو تزني الحرة؟ انظر إلى مع وجود الجاهلية والشرك، لكن عندهم مروءة وأيضا أداب وخلق لم ينسلخ، فقالت أهو تزني الحرة، وهي امرأة كانت لبيبة، قالت إن ابني هذا سيد على من؟ على معاوية. قالت ولو كان الكرم أو قول السيادة تبلغ السرية سيبلغ هذا، واخد بالك معاوية كتب الله عليه فتوحات، على يديه فتوحات، وصار أميلا لكنه صار ملكا، ما كان خليفة للمسلمين كخلافة النبوة، صار ملكا وكان من أعدل الملوك رضي الله عنه وأرضاه. فالغرض المقصود جاءت فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك شحيح، إن رجل بقى عنده بخل، والبخل طبعا يجانب صراحة الإيمان، إيمان وبخل لا يجتمعان، وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه من أذم صفات المؤمن لا يكون بخيلا. فقالت رجل مسيك شحيح مسيك فلا يعطيني ما يكفيني وولدي، إذن لها حق، وهي حق النفق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما للمرأة علي؟ فقال أن تكسوها من حيث اكتسيت وأن تطعمها من حيث أطعمت. فقال إذن هذا حق لها مضروب في شرعنا. لما جاء رجل قال عندي دينار كما في حديث أبو هريرة قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك، أنفقه على زوجك، أنفقه على ولدك. فهذه حق من الحقوق التي لابد أن يؤديها. فمنعها هذا الحق، شحيح مسيك لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فمنعها الحق فقال لها سلم خذي من ماله لك ولولدك، من ماله ولدك بالمعروف. يبقى خذي حيث ايه؟ من حيث لا يعرف، لانه لو عرف ايش هيفعل فيها سيعلق لها المشانق. فقال خذي من مالي، يعني دون ان يجب، يعني هي جاءت تستأذن ان تأخذ من المال، وإلا لو كانت هتأخذ امام عيني ما جاءت تشتكي، ما تأخذ امام عيني، هي خافت منه. فلذلك قال خذي، خذي من خلفي من ورائي. فهنا اباح لها ان تقتص حقها دون ان يدري. وطبعا لو ترى ماذا سيحدث؟ اجيبه، سينكر ولا يرضى، يبقى عن غير طيب نفسه ولا عن طيب نفسه. ومع ذلك قال لها ايه؟ خذي، وامرها بالاخذ فاباح لها ذلك. ايضا من الادله التي يستدلون بها على، وهذا تشريع عام، من الأدلة تدل بها الجمهور على ذلك، حديث عقبة بن عامر الجهني قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون، إكرام الضيف غير موجود، ما يكرمونه، وإكرام الضيف واجب كما قال السلام جائزته يوم وليلة وثلاث أيام، حق الضيف إكرام الضيف ثلاث أيام، وفوق ذلك صدق، هذا الذي أصله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهب زيد على عمرو وحل به ضيفا فلم يكرمه عمرو في اليوم في الجائزة يوم وليلة أو ثلاثة أيام، فله أن يأخذ حقه عنوة. فقال سلم لما قال له عقبة بن عامر الجهني قال لا يقرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ذلك قال إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف، خذوه برضا أو بغير رضا، خذوا منهم حق الضيف. لذلك اللذيخ لما قالوا فيكم قارئ قال نعم، قال إلا أن تضربوا لنا بسهم. أي سهم هذا؟ كيف تؤول السهم هذا محمد؟ أوله، طب اللي جنبه، لأن أنت بتنام من الصبح أنا سيد صح، لكن أنت خلاص هتنضح على اللي جنبك، هيموت الراجل، هيموت الراجل والله، قاعد حريص هيتجنن عايز يسمع، لكن أنت عمال تنضح بجانبك. إيش أي سهم هذا؟ سهم الضيافة؟ لا مش سهم الضيافة، الرقي، لكن الأصل فيها حق إيه؟ حق الضيافة. فقال خذوا عنوة. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم دلالة واضحة جدا على أن من نزل وحل ضيفا بأحد فلم يكرم له أن يأخذ حقه عنوة، وهذا من باب أخذ الحق. ولذلك قال إبراهيم النخعي وقال ابن سيرين وقال غيره من التابعين قال فإن أخذ أحد منك شيئا فخذ منه مثل ما أخذ منك، فإن أخذ أحد منك شيئا فخذ منه مثل ما أخذ منك. هذا بالنسبة لقول الجمهور. أما الحاملة فمنعوا ذلك وقالوا لا يجوز سحب المال من رصيده، لا يجوز. قالوا لما؟ قالوا لأن هذا فيه أمران. الأمر الأول إن أخذ حقه فهذا عن غير طيب نفس منه، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. لو أخذ بنفس المال دولار بدولار درهم بدرهم فقد أخذه، ولا كلام في مسألة الصرف، لأن المال إيش؟ واحد نفس الجنس، لكن أخذه بغير طيب نفس منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس منه، وهذا بغير طيب نفس منه، وقع في المحظور، إذا لا يجوز ولو كان حق، حسابه عند ربه. طيب طبعا الجمهور لما اتفقوا على تفصيل بينهم انها لا يكون في مساءله ولا في تهمه في العرض، مسائل تفصيليه في الفقه لا ندخل فيها. والحنابلة قالوا وان اخذه بغير حقه فقد وقع في ايش؟ في المحظور، لان المماثله غير موجوده، وممكن يدخل في مساله الصرف اللي احنا بنتكلم فيها الان، فيبقى اذا وقع في محظور ان ايش؟ اخر، انه ليس بحق، مفهوم. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانه لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا الذي استدل به القوم، وقالوا هذا عموم في التشريع. ف فحتى ولو كان من حقك فلا تخذه إن كان قد خانك. واستدلوا أيضا بعموم قوله السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. والحق كل الحق مع الجمهور، وأن من ظفر بحقه له أن يأخذه. أما ما استدل به الحنابلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك، نقول نحن معكم، نعم أدي الأمانة لمن ائتمنك. قال ولا تخن من خانك، واسترداد الحق ليس بخيانة. استرداد الحق، استرداد الحق نصرة لمظلوم ليس بخيانة، حتى نقول أنه ننزل تحت الحديث ليس بخيانة. ولو قلنا نزل تجوزا على تحت الحديث فهو الحديث عام، والذي نقوله إيش خاص، ولا تعارض بين خاص وعام. وأما ما استدلوا به لا يحل مال امرئ مسلم عن طيب نفس منه، فقلنا معكم، ده الدليل عليكم ليس لكم. نشوف بقى نوم الإخوة، قالوا لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. يلا حبايب كيف ده دليل عليهم مش ليهم. ممتاز، لفض فوق، هذا ليس بمالي، هو مالي أنا فلا أدخل تحت الحديث. فقالوا لا أنت أخذت العوض، قلنا ولو أخذنا العوض فالأصل أنه إيه، الأصل أنه مماثل لمالي، فلذلك لا يدخل تحت الحديث لحل مالي إلا عن طيب نفس منه. ولو قلنا تنزلا فهذا عام مخصوص. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال فإن كان بنفس العملة فلا كلام، فإن كان بغير العملة فالاشتراط المسبق لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز الاشتراط المسبق، بل نقول لك أن تأخذ حقك، حقك إن ظفرت به، لكن بسعر يوم السرداد، ها، بسعر يوم الأخذ. يعني أنت الآن لك 100,000 درهم ورأيت المال الذي عندك في رصيد دولارات، ففي اليوم الذي ستسحب من الرصيد عدل الدرهم بالدولارات، هنا لا في يوم الشرط. لأن السلام لما قيل له في حديث ابن عمر نأخذ نشتري البعير بالدراهم وندفع الدولارات، الدراهم الدنانير، فقال أو نشتري بالدنانير وندفع بالدراهم، قال لا بأس إن كان بسعر يومها، قال وأن تتفرق وليس بينكم إيه من شيء. فهذا أحوط، الذي قلناه بسعر اليوم أحوط، لأن العلماء أن بعض العلماء اشترط أن يكون بسعر اليوم، وإن كان الجماهير قالوا هو مستحب وليس إيه، ليس بواجب. فعن قول العلماء يصح الاشتراط بأن بسعر نفس اليوم اللي تكلم فيه لا بنفس الرد، لكن خروجا من خلاف القاعدة، الخروج من الخلاف مستحب، نقول له إن سحبت من الرصيد اسحب بسعر نفس اليوم الذي سترد فيه مالك، وبذلك نكون قد أغلقنا هذا المعيار وهو معيار المداينة، وندخل بعد ذلك إن شاء الله على المعيار الجديد. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. خلينا في الورق الأول. طيب اتفضل.